ما الحكم في اختلاط الرجل بأخت زوجته؟ لا يجوز، لأنه لو طلق امرأته جاز له أن يتزوج بها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إياكم الدخول على النساء. قالوا أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت، متفق عليه من حديث عقبة بن عامر. فلا يجوز له أن يختلط بها ولا أن يصافحها ولا أن ينظر إليها.